السلام عليكم. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعم، هذه في المنافقين. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين، فإن المنافقين يوادون الكفار. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فالمنافقون يوالون الكفار، وحجتهم في ذلك يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يسيئون الظن بالله، يظنون أن الكفار سينتصرون على المسلمين. فإذا لأنه ليس عندهم ثقة بنصر الله ووعده سبحانه وتعالى، فيقولون نخشى أن يظهر الكفار في يوم من الأيام فيكون لنا عندهم يد، يكون لنا عندهم يد نسلم بها من شرهم، هكذا يقولون. فالله جل وعلا عكس عليهم الأمر فقال: فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني النصر، أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا، يعني هؤلاء المنافقين، على ما أسروا في أنفسهم نادمين إذا رأوا سوء ما صاروا إليه، وأن الكفار الذين علقوا عليهم آمالهم قد اندحروا وانكسروا وهم قد انحازوا عن المسلمين، فإنهم يبقون حينئذ على شفير الهلاك. لا الكفار الذين يوالونهم بقوا، ولا أنهم بقوا مع المسلمين فصاروا ليس لهم مكان يأوون إليه والعياذ بالله، فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني المنافقين، إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فدل على أن من يتولى الكفار واليهود والنصارى بالمحبة والنصرة والتأييد والتسوية بين الإسلام واليهودية والنصرانية أنه كافر، حبطت أعمالهم. ولهذا قال: حبطت أعمالهم، والذي يحبط الأعمال هو الكفر. فدل على أنهم كفروا بهذه المقالة وهذه الخصلة الذميمة. نعم. قوله: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، في المنافقين أنهم يقسمون للمؤمنين أنهم معهم. نعم، ويشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.